يجوز نسيئة فليس فيه محظور. طيب، باع تمرا بمئتي درهم إلى أجل وبعد مضي إلى شهر وبعد مضي 10 أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير وهي تساوي 200 درهم، يجوز؟ ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة، والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور. نعم، هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله بالخيار. نعم، نعم، ما هو اللي ليس يد اليد؟ فلا يد بيد، أليس باع برها قبل 10 أيام؟ فلا، ثم بدراهم، ثم أخذ دراهمين وليس حاضر بدلا عن دراهم، بدلا عن دراهم فهو وسلم الدنانير، فهو يد بيد. أي السابقة، لأن الرز لا يباع بالبر نسيئة. أليس البر والرز كلها ربوية؟ بلى، بلى. هو باع هذا، باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء، يعني التأخير. وباع البر بدراهم زين، وأصاب إيش؟ وش أصاب؟ ما في بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء. قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينهما شيء. بعد دراهم أخذ دينار في الحال. كيف؟ بعد دراهم ثم أخذ دينار في الحال. طيب، ما في مانع. هذه المسألة؟ هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم، لا يجوز. يعني لو أراد أن يرفع الخطب يقول ما يجوز، لكن إن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمان هل يجوز ايش؟ اين اذا كان الغبن مما لا يتغبن به الناس عادة فلا بد ان يبين. لا، الامور عادية مثل ريال في 10 ما يضر. نعم، العمل قال ما دام ثبت لي 9 ما في مانع. طيب، ثم ذهب إلى بايع آخر فقال يعطيك بتسعة. طيب، قلنا أنه لا يجوز. أي نعم، كيف العمل؟ كيف العمل؟ شلون؟ المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يخلق هنا قلنا إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما فينا. نعم، بالرضا بأقل من ما بعت به ورضي، ماذا تقولون؟ ما في شيء، لا بأس به، لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم، أي نعم، لا بأس به. نعم، ما في بأس، هذا من جنس المساومة، أو من جنس المساومة. ها؟ ما تم العقد، ما تم العقد. يعني باع نعم نعم نعم إذا قال اعتاضوا عن المئة مثلا مئة صاع شيء المذهب ما يجوز المذهب لابد مثلا لابد قال ما دام عندك شعير بيعه واعطه من الثمن لكن في قول ثاني نذكره ان شاء الله فيما بعد. سنذكر ان شاء الله خلاف في هذه المساله قالوا إن غالية إذا كان قصد النصيحة لا بأس. يا شيخ بارك الله فيكم، بيع رجل على المئة إذا كان علم أنه لا يلمها لا يريد الفن، ما هو الرجل فيها؟ كم القول ولا رجل؟ نعم، لأنه قد يعني عمل لا قلنا لا قلنا أن القول بأن في المنع أولى. نعم لكن سلعة يجوز فيها النسب بين المبيع الأول ما يخاف ما هي بأس لكن شرط أن تكون بسعر يومي. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البيع على بيع المسلم آدم؟ حرام. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما التعليل؟ العداوة والبغضاء. طيب، هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ، من فسخ العقد والعقد مع الثاني أو لا؟ بندر، المذهب أنه لا يحرم إلا إذا كان في زمن الخيار، لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني. طيب، القول الثاني أين؟ حتى بعد زمن الخيار. وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟ أجل، كيف يحرم؟ الندم والعداوة والبغضاء. طيب، وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفصل. طيب، أيهما أصح يا عبد العامل؟ أيهما أصح؟ لا إله إلا الله. ألا عندنا قولة، قول أنه لا يحرم إلا في زمن الخيارين، والقول الثاني يحرم مطلق. هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟ عموم الحديث لا يبع بعضكم ولا يبيع بعض، وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا. لو فعل وباع على بيع أخيه وألغى

يعني بعت 20 بـ20 بعتها بـ20 واشتريتها بـ20 هذا مثل بعتها بـ20 واشتريتها بـ25 يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز لأنه ليس فيها ربا. وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من مصلحته. والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما فيه ظلم، هذا فيه فضل. طيب عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا بأكثر، كأن أبيع عليه السيارة بـ20,000 نقدا وينقذني إياه ثم أشتريها منه بـ25 إلى ثمن. أفهمتم؟ هذا عكس مسألة العينة. أولا كثني ها؟ ما فهم هذا هو الظاهر. لا من العينة، العينة أن يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. هذه باعها نقدا بثمن، بثمن نقدا بثمن ثم اشتراها بأكثر مؤجلا. أكثر تمام، هي أكثر ولا لا؟ عكس مسافرين. هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا، بالعكس أنه يجوز، أنه يجوز. يقول لا بالعكس لم يجوز، معناه بالعكس يجوز، يجوز لأن محظور الربا فيها بعيد. لكن فيها عن أحمد روايتان، رواية أنها كمسألة العينة، والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة. ففيها عن الإمام أحمد في روايتان، الجواز بلا حيلة، والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز. ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله. طيب قول هذا بالعكس محمد، شوف محمد يا ما جابر، ما معنى قول هذا بالعكس؟ نعم إما أن تكون عكس العين، عكس الدون يعني، يعني كان يبيع السيارة نعم بـ20 نعم ثم أشتري بنفس السعر نقدا أو بأكثر من سعر. طيب هذه واحدة. احتمال ثاني، احتمال ثاني أن تكون عكس العينة. نعم أنا أشتري من أنا أبيع السيارة بـ20 نقدا، نعم أشتريها منه بأكثر من ذلك مؤجلا. صح، هذه مثلا فيها أنا أحمد روايتان والمؤلف يقول أنها لا بأس بها. طيب ثم قال نعم فيها روايتان عن أحمد، فيها روايتان مؤجلا. صح، هذه مثلا فيها أنا أحمد روايتان والمؤلف يقول أنها لا بأس بها. طيب ثم قال نعم فيها روايتان عن أحمد، فيها روايتان، والصحيح الجواز إلا إذا كان علمنا حيلة. لا تسأل جزاك الله خير، ما جاوبت السؤال. يقول رحمه الله وإن اشتراه بغير جنسه، المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة. وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة، إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس. لكن ما معنى قول بغير جنسه؟ هل المراد بنقد غير جنسه أو المراد بجنسه بمتاع آخر غير النقد؟ ظاهر كلامه العموم، ظاهر كلامه العموم. مثال ذلك باع هذه السيارة بـ200 درهم إلى أجل،

القيد هذا لابد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. فمثلا إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن تساو 200 إلى أجل، لو بعناها الآن لا كانت تساوي 180، فاشتراها 180، يجوز هذا ولا لا؟ لأن نقص مقابل نقص الصفة. لكن لو كانت لم تنقص إلا 20 باعتبار الصفة، وهو اشتراها 160 من أجل فرق 20 هذه، من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقل، فهذا حرام، هذا حرام، لأن الفرق اللي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراما. فكلام المؤلف في قوله أو بعد تغير صفته يجب أن يقيد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين في مقدار نقص الصفة فقط. أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجل فإن ذلك حرام، لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العين، ومسألة العين. فصار لابد من قيد. طيب الآن اشترى السيارة هذه 20,000 إلى سنة، وبعد مضي 3 أشهر جاء يشتريها 18,000. السيارة الآن تغيرت، صار فيها صدمات، مشت مسافة أكثر، فاشتراها 18,000. نقول إذا كان نقص 2,000 بمقدار نقص الصفة فهذا جائز. إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز، والله أعلم. يلا دق الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس. ننظر على الدين اللي على الثالث، لا بأس. نعم، لا بدون زيادة. الحوالة لابد تكون بقدر المحارب. بدون إيش؟ نعم، ما تجوز سدا للبيع. ما وصلنا يا ابن حلال، اصبر شوي اصبر شوي، ما وصلنا. ها؟ ايه نعم لا لا التورق غير تورق، باع السلع بثمن مؤجل وقصر الدراهم. نعم حيلة أن يتحيل على الربا، حيلة أن يتحيل على الربا. ها؟ أي ربما يتحيل. نعم. بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراه فهو ليس تاجر، وهذا يحدث كثير في عند الميكانيكيين خاصة في البلاد. عند إيش؟ عند أهل الحرف والمهن. يأتي الزبون إلى الميكانيك ويريد قطعة في السيارة، فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، مصرف هو التاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق. وهنا السؤال، هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزم أن يبيعها بالسعر الاشتراكي؟ إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز زيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت، فهل من حل؟ اشتروا عنده، ما أصلا ما نجد الطلبة إلا وقت الدراسة. صعب. ولا أرد أنا ما أرد أن يفوتني ولا دقيقة لكن نعم ما أحد من كل كلام موجودين كل واحد المهم يروح وقت نص ساعة نعم إيش بعد إيه طيب هذا لا يخفف شوي إنه يصار في التوزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة أقيم أعد أعد ورتب رتب نعم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه فيه نقدا. المسألة عبيد أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة إلى سنة حدد لأن المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا حدد الشيء ثم يشتريها نقدا بأربعين ألف هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شراف طيب إذن هي حرام العقد فيها يوسف العقد صحيح ولا صحيح باطل لأنه عقد محرم أحسن إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به هل يجوز أو لا مثاله يبيع السيارة في ناس صعبه إلى سنة هذا ما يجوز بثمانين دينار صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به إذا اشتراها بعد قبض الثمن مثال باع السيارة بثمن إيش ثمانين ألف درهما أو دينارا أو قرشا ريال طيب يعني بعدما تنتهي المدة واستلم الثمن يعود ليشتري طيب جائز هذا ولا لا زين إذا اشتراها بعد تغير الصفة أحمد يجوز مثال نعم اشترى سيارة باع سيارة نعم بمئة دينار إلى سنة أو كيف أقل منه أقل تغير صفته طيب يجوز أو لا يجوز لماذا لكن لماذا يجوز أن تنزل من القيمة الأصلية يتغير صفته بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغير من الصفة فلو قدر أنها بتغير الصفة نقصت 20 هي نقصت 10 فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين كذا فهمين يا جماعة زين والإخوان إن شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يفعل يعني مثلا باع السيارة

شراء. الفرق من أجل تغير الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل. طيب لو علمنا أنه ما تغير لو لم تغير الصفة لو لم تغير الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطاة يجوز أو لا؟ أسأله لا يعني هذا مثله. ليش يكون النازل من صفة 20 وتنزل 25 إلا في مقابل الحلول والتأجيل؟ يعرف القيمة أهل الصفة يعرفون. نعم نعم. كان الشيخ يشتري إنسان يريد إنسان يكون مساعدا وليس لديه مال فيذهب إلى الذين يجمعون فيشتري فهل هذا يعتبر؟ أي نعم هذا من باب المكافأة يعني لا يجوز. أي نعم. عبيد على من قال بمنع مسألة التسوى نعم هذا الاسم على بيع المشتري سواء إذا علم البائع عليهما سواء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا ومؤكله. الآن بعض اتخاذ التجارة هو يعلم إيش؟ الآن بعض الناس اتخاذ التجارة هو يعلم أنه ما يشتري منه إلا شكل البيع. يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيع ويأخذ ثمنها يكفي أو غلب على ظنه يعني يكفي العلم أو غلب على ظنه. التورط الشيخ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع. نعم. طيب هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه مستعجل وأيضا أتاه بالشرط المحتاج وليس هناك ولا شرط هل يقال أبقي السيارات عندك في البيت أو في هذا الخيار؟ أي بعض الناس يفعل هذا. إذا هو قصد التورط بدون حاجة. لا أصل حاجة المشتري مو حاجة البائع. إذا يبقيها عند السيارة لا بأس فيه لكن أنا أقول هذا عند الضرورة. سهل سهل قلنا أخوة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس في على احتمال أحد احتمالين لا بعكس صورة العين. نعم. أنا اتبعت الصورة لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا. نعم. أن يبيع شيئا نسيئة. نعم. ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكس أي بعكس الصورة هذه. بالأكثر يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. لا. طيب ما يخالف. عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا. نعم. بأكثر بأقل. كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف. هو باعها نقدا. نعم. أنا أبيعها نقدا. نعم. بعشرين ألف. نعم. ثم يشتريها نسيئة بأكثر. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000